ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر